إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. إن الأمة اليوم تمر بمنعرج خطير خطير، إن الثغور التي يجب أن يكون المسلم فيها في كثرة متكاثرة وفي انتفاش وتزايد، تكاثرت الضباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد. إن دين الإسلام العظيم لن ينتشر كما انتشر أول مرة إلا إذا ما ألقى المسلمون شعاراتهم الباطلة كلها، كل الشعارات الباطلة لا بد أن ترمى وراء ظهورهم، ويجعلون الولاء والبراء على دين الإسلام العظيم، فيعطون لله ويمنعون لله، ويحبون في الله ويبغضون في الله، فتحصل لهم ولاية الله. نعم المولى ونعم النصير. إن الله رب العالمين عند مبعث النبي الأمين نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتبهم، وينتظرون مقدمه، إذ كانوا على رجاء أن يبعث المبعوث رحمة للعالمين. قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تغلغل الكفر في حنايا النفوس، تغلغل الكفر في حنايا النفوس، وشمخت العصبية الجاهلية بأنفها، فلربما لأجل ناقة تمضي الحروب بينهم 40 عاما. فبعث الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرد الأمر على السواء، وبين أن الناس سواسية كأسنان المشط، لا فرق بين أبيض وأسود، ولا بين عربي ولا أعجمي، إلا بتقوى الله جل وعلا. أعلن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أعظم مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرمة الدماء والأموال والأعراض، فقال في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يرفع سباحته إلى السماء وينكثها إليهم مرارا، يقول لهم: هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيقول: اللهم فاشهد. هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيقول: اللهم فاشهد. يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأخوة بين المؤمنين، بالأخوة بين المسلمين، بالتوادي، بالتراحم، بالتعاطف. إن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص. وشبك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصابعه، حذر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العصبية الجاهلية، وبين أنه من قاتل تحت راية عمية عصبية أو جاهلية فميتته ميتة جاهلية. أخرج الشيخان من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما ضرب رجل من المهاجرين وكسع رجلا من الأنصار، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصار: يا للأنصار، فسمعها الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رسول الله: دعوها دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم هم حطب جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعل، من الجعل الذي يهدهد الخرأ بأنفه، من الجعل الذي يهدهد الخرأ بأنفه. حذر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الانتماء إلى الشعارات الباطلة، إلى الشعارات الحزبية المنحرفة. بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أننا كلنا من تراب، وأننا من آدم، وآدم من تراب. حذر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كل انتماء ضيق الرديء، إنما الانتماء إلى دين الإسلام العظيم. دعوكم دعوكم من هذه السفاسف، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. دعوكم من قيل وقال: انظروا إلى وطنكم فحافظوا عليه، انظروا إلى بلادكم فحافظوا عليها، انظروا إلى دينكم فحققوه في أنفسكم يقام لكم على أرضكم. دعوكم من هذا كله، دعوكم من الشعارات المنحرفة، دعوكم من الشعارات الباطلة الحزبية، إنما الانتماء إلى دين الإسلام العظيم. هل حل جديد بهذا الوطن؟ هل حل جديد بهذا الوطن؟ هل رفعت الشحناء والبغضاء من قلوب أبنائه وذويه؟ في كل يوم يفد على هذا الوطن من يتأبط حزماً من الأوراق، يزعم أن فيها خارطة الطريق، طريق النجاة، طريق الفلاح. والحق أن خارطة الطريق خطها لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قبل 1400 عام. قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله خطا مستقيما، وجعل عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، وأشار إلى الخط الأوسط فقال: هذا صراط الله، وهذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. طريق الحق الليل والنهار فيه سواء، واضح لاحب لا عوج فيه ولا أمت. أن يسير المرء خلف قدم رسول الله هذا أمر واضح بين. فاتركوا عباد الله سفاسف الأمور، اتركوا العصبية القبلية، انظروا إلى وطنكم فحافظوا عليه، انظروا إلى دينكم فحققوه في أنفسكم يقم لكم على أرضكم. فرقوا المسلمين باسم الأحزاب، والأحزاب كالميزاب جمعت الماء كدرا وفرقت هدرا، فلا الماء جمعت ولا الأرض نفعت. نصبوا للمسلمين فخاخ الديمقراطية الكاذبة، فوقع فيها من وقع من المسلمين. إن الحزبيين والحركيين اليوم بقضهم وقضيضهم يسعون لفت عضد هذا الوطن، يسعون لكسر بيضته. هذا البلاء، هذا العناء، ما سببه؟ سببه تضييع أمر الله جل وعلا. أخرج الإمام أحمد في مسنده من طريق جبير بن نفير قال: لما فتح الله على المسلمين قبرص وفرق بين أهلها وبكى بعضهم إلى بعض، جلس أبو الدرداء رضي الله عنه ناحية يبكي، فجاء إليه جبير قال: ما يبكيك يا أبا الدرداء في يوم نصر الله فيه الإسلام والمسلمين؟ قال: ويحك يا جبير، قال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره. بينما هم أمة ظاهرة قاهرة لهم الملك، فضيعوا أمر الله فصيرهم الله إلى ما ترى. أيها الليبيون، كم من دولة ضيعت أمر الله فصيرها الله إلى الفقر والجوع وفقد الأمن، وسلط بعضهم على بعض، يقتل هذا هذا، وتقتل هذه القبيلة تلك القبيلة. ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره. بينما هم أمة ظاهرة قاهرة لهم الملك، فضيعوا أمر الله فصيرهم الله إلى ما ترى. يحسب بعض الناس أن الرخاء في العيش يبقى على حاله مع صيان الله جل وعلا، مع ارتكاب الكبائر ومحاربة ومبارزة الله بالذنوب والمعاصي. لا، إن الناس جميعا، إن الخلق جميعا هم عبيد لله. ضرب الله أمثلة كثيرة في كتابه عز وجل، وبين أن قرى قد هلكت وأهلكت بسبب المعصية والعصيان. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. كثير من المسلمين، كثير من بلاد المسلمين هي تعصي الله عز وجل وتظن أن الأمر يبقى على حاله. لا، إذا ما أطاعوا الله عز وجل أعطاهم خيرا في الدنيا والآخرة. وإذا ما عصوا الله عز وجل فإن الله عز وجل يستدرجهم من حيث لا يعلمون. وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا ما أخذه لم يفلت. علينا جميعا أن نحرص على تطبيق دين رب العالمين في أنفسنا وفي وطننا وفي أهلنا وذوينا وأقاربنا، لأن هذا الذل الذي نحن فيه اليوم سببه معصية الله عز وجل. أخرج أبو داود في سننه من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لا قيمة لهم، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ينزع الله من قلوب عدوكم المهابة منكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الحديث علم من أعلام النبوة، واقع مشاهد. بلاد الإسلام، بلاد المسلمين، بلاد المسلمين كالقصعة لأعدائهم، يدعو بعضهم بعضا إليها. صار الوهن مستحكما في قلوب كثير من المسلمين، تراه لائطا بالأرض خسيس الهمة، لا ترتفع همته فوق رأسه لا فترة ولا شبرا ولا ذراعا. يا أبناء وطني، يا من تعيشون في غربه وشرقه وشماله وجنوبه، اتقوا الله ربكم في وطنكم، اتقوا الله ربكم في هذا الوطن، اتقوا الله عز وجل. دعونا نقف مع أنفسنا وقفة جادة، دعونا نقف مع أنفسنا محاسبين تائبين نادمين، ليرجع هذا الوطن إلى الرخاء، ليرجع هذا الوطن إلى الصلاح والإصلاح والنماء. متى يعود هذا الوطن الذي يضرب به في بيداوات منبت؟ لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. نسأل الله العظيم أن يرد هذا الوطن إلى الحق وفي الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد حث دين الإسلام العظيم على الألفة والائتلاف ونبذ الفرقة والافتراق. قال ربنا عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم، إن يردا إصلاحا يوفق الله بينهما. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يقول ابن عباس رضي الله عنه: هذا تحريج من الله على المؤمنين، أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينكم. إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينكم. إن الشيطان لن يفتأه في إذكاء العداوة والبغضاء بينكم، لتصير خلافاتكم فتنة عظيمة، فتسفك الدماء وتنتهك الأعراض وتسلب الدماء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج البزار في المسند وغيره من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن فساد ذات البين هي الحالقة هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألا أدلكم على خير من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح بين الناس. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للصحابة يوما: ألا أدلكم على صدقة يحب الله موضعها؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإصلاح بين الناس. وقال الأوزاعي الإمام عليه رحمة الله: ما من خطوة أحب إلى الله من خطوة في إصلاح بين الناس. أيها الليبيون، آن لكم أن تتصالحوا، آن لكم أن تتراحموا، آن لكم أن تتآلفوا، آن لشبح التقسيم أن يزول، آن لهذه الدماء أن تندحر، آن لأنهار المحبة والعطاء أن تنهمر. آن لنا أن نمد جسور المحبة والإخاء فيما بيننا وأن نترك الشعارات الباطلة القبلية والشعارات الحزبية وراءنا. أنفوا الضغائن بينكم وتواصلوا عند الأباعد والحضور الشهد بإصلاح ذات بينكم. طول بقائكم وهلاككم بتقاطع وتفرد، إن القداح إذا اجتمع نفرامها، بالكسر ذو حنق وبطش أيد، عزت فلم تكسر وإن هي بددت، فالكسر والتوهين للمتبدد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم اجعل هذا الوطن سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا الوطن سخاء رخاء وأمنا وأمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفتن والزلازل والمحن يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، وثبت أقدامنا حتى نلقاك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.